السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نواصل الحديث بحول الله وقوته في مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وما زال الكلام موصولا مع كتاب الزكاة من كتب العبادات. وصلنا بحول الله وقوته إلى الكلام على باب زكاة الحيوان وما بعده. يقول هنا رحمه الله: إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. إنما تجب منه أي من الحيوان في النعم خاصة. والنعم جمع نعمة، يقول أي الماشية، وهي في أكثر البلدان الإبل والبقر والغنم، ويجمعها اسم الأنعام وأما الخيل فلا تكثر صرمها ولا تناسل نسلا وافرا إلا في أقطار يسيرة كتركستان كذا في الحجة. يعني كأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى لما أكثر النعم على بني آدم في الحيوان الذي يتناسل بكثرة وتتوالد بكثرة فتكثر جماعتها وطوائفها ويكثر دلها ورحمها وولدها في جنس يكون كذلك دون غيره، في جنس دون ذلك من يكون كذلك دون غيره، يعني كالخيل مثلا. الخيل يعني فعلا من بهماوات الحيوان، تمام، لكنها لا تتكاثر، يعني لا يتكاثر نسلها تكاثر الايه، تكاثر الابل والبقر والغنم. يقول انما تجب منه في النعم، وده دليل على ان مش كل جنس الحيوان فيه زكاة واجبة، تمام، فلا زكاة مثلا في الارانب والطيور ونحو هذه الحيوانات، سواء كانت الحمر البغال الخيول ونحوها، ليست كذلك، تمام. انما تجب منه في النعم يعني خاصة، وهي الماشية، وهي في أكثر البلدان. ترجمة النعم وترجمة الماشية في أكثر البلدان البقر والإبل والغنم، ويجمعها اسم الأنعام، ربنا قال برضو فيها بهيمة الأنعام. قال: وهي الإبل والبقر والغنم، فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة، تؤخذ من كل صرمة، الصرمة يعني الطائفة أو الجماعة الكبيرة، تمام، ومن كل قطيع من البقر بقرة، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلا، ثم يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء. وحط قانون عام، يعني حط قانون عام ان واحدة من كل مجموعة، تمام، وبعدين عدد بقى المجموعات وصفة الوحايد او صفة الافراد المأخوذة في باب الزكاة الواجبة بتختلف بقى حسب الضوابط الشرعية. يقول: ثم يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء، ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة كذا في الحجة. وكونها لا تجب، حجة الله البالغة طبعا، شيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى من علماء الهند ومحدثيها، حجة الله البالغة من الكتب النافعة جدا، يعني إن شاء الله هو دايما من كتب أسرار الشريعة، يعني هو بيتكلم ليه ربنا سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في كذا دون كذا، ليه ربنا أوجب الصلاة على هيئة كذا، كده بيتكلم في معاني أسرار الشريعة، وهي مهمة جدا خاصة في عصر النزعة الإلحادية التي يعني وقع فيها كثير ممن لا فقه له ولا عقل له، والأسئلة اللي هم بيسموها أسئلة حائرة، أسئلة محرجة، أسئلة لا إجابات لها. طبعا كل هذه الأسئلة لا هي حائرة ولا محرجة ولا إجابات لها ولا حاجة خالص، أمر سهل وبسيط. الكتاب اسمه حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي، هو مطبوع في مجلدين يعني متوسطين. قال: وكونها لا تجب في غير ثلاثة الأنواع من الحيوانات، فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم لم يجبها عليهم في غيرها. وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخيل فالمراد به الجهاد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم عن إثم مانع الزكاة، قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها، وذكر في بعض طرق الحديث صاحب خيل لا يؤدي حقها. قال: وما ذكر من حق الله تعالى في الخيل فالمراد به الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخيل: الخيل ثلاثة، فلرجل أجر ولرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل ارتبطها في سبيل الله عز وجل، رجل ارتبطها في سبيل الله في الجهاد يعني. وأما الذي هي عليه ستر فرجل اتخذها للكسب ونحو هذا الأمر. وأما التي هي عليه وزر فرجل يعني ركبها فخرا وخيلاء ومنع حق الله تعالى فيه. يبقى المقصود من حق الله عز وجل المذكور في الخيل في بعض الطرق يعني الحديث المقصود بها أنه يعني لا يضعها في الجهاد في سبيل الله حيث تعين عليه. بنقول هنا فائدة بس عشان نتعرف على مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الباب. اختار الشوكاني رحمه الله في جميع كتبه أن الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة في جميع الحول استظهر رحمه الله تعالى واختار في جميع كتبه أن الزكاة في بهيمة الأنعام إنما تكون في سائمته في جميع الحول. ليه بقى؟ لأن في خلاف بين أهل العلم هل الزكاة في كل أجناس بهيمة الأنعام ولا في بهيمة الأنعام المذكورة على صفة خاصة. قولان لأهل العلم، فالجمهور بيقولوا لا، مش كل من اتخذ إبلا أو بقرا أو غنما من هذه الثلاثة الأصناف وجبت عليه الزكاة، لأن الاتخاذ على حالتين: اتخاذ على سبيل العلف ينفق عليها من جيبه الخاص يعني أو من ماله إن هو يطعمها يعني وينميها، وفي إنسان بينشرها في الكلاء تسوم وترعى. فالذي عليه جمهور الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والحنفية أن الزكاة إنما تجب في سائمة الأنعام خاصة، خلافا لمالك رحمه الله تعالى حيث أوجب الزكاة في المعلوفة أيضا. والذي عليه الجمهور إن القيد ده السوم قيد، السوم اللي هو الرعي، الرعي السوم قيد تمام في مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تبارك وتعالى. لأن الإمام مالك يعني بيقول إن هو العبرة إن ده جنس بقر، سواء كانت معلوفة سواء كانت سائمة سواء كانت عوامل يعني بتشتغل في الأرض بتحرث ونحو هذه الأشياء. فالعلماء يقولوا لا، اللي هي للعوامل والعلف دي ما هياش فيها زكاة تمام، إلا إذا اتخذت للتجارة وبقى مشروع تسمين وقصة تانية نروح في زكاة التجارة، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله في البحث اللي معنا. فهنا بيقول أو بنقول بقى أن هنا اختيار الشوكاني موافق للجمهور في اشتراط السوم ولا مخالف؟ موافق للجمهور تمام. واتفقوا مبدئيا على أن الإبل لا تضم إلى البقر ولا البقر إلى الإبل في تكميل النصاب. ما احنا هنعرف نصاب البقر للنصاب يعني ليس فيما دونه زكاة، والبقر لها نصاب ليس فيما دونه من العدد يعني زكاة، والغنم كذلك. فهل يكمل النصاب بعضه من بعض في الإبل والبقر باتفاق العلماء؟ لا، لأن ده جنس مستقل وده جنس مستقل. يبقى لا تضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الإبل ولا الإبل إلى الغنم ولا الغنم إلى البقر، كل ده جنس مستقل لا يجمع بعضه إلى بعض. وهذا موضع اتفاق يعني لا نزاع فيه بفضل الله سبحانه وتعالى في الإيه في كلام العلماء. أما عن اشتراط السوم فلحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيما رواه الدارمي أن النبي قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. ده مذهب الشوكاني برضو في تارك الزكاة. هل تارك الزكاة عند الإمام الشوكاني يعد كافرا؟ لا، ما يعدش كافرا، ده يعد عاصيا فاسقا مستحقا للعقوبة المالية على الحديث الذي ذكرنا. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل على المضافة، في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء. وده حديث حسنه الألباني طيب الله ثراه. طيب بقى يبدأ هنا في ايه تفصيل الكلام على زكاة الحيوان. فبدأ بالإبل كما بدأ به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه محمد بن عمرو بن حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فصل في نصاب الإبل: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، الحد الأدنى لنصاب الإبل خمسة أرؤس، ذكرانا كانت أو إناثا كبارا أو صغارا أو يعني جمعت بين هذا وذا، بين كبير وصغير وذكر وأنثى. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها خمس شيء، خمس شيء ففيها شاه، في الخمسة كلهم مع بعض فيها شاه واحدة فقط، تمام. ثم في كل خمس شاه، يبقى عشرة شاتين، خمستاشر، ثلاث فيها عشرين، أربع شيء. طب في سبعتاشر لا شيء، يعني فيش حاجة جديدة، يبقى احنا على القديم. فانت في الخمسة لحد ستة سبعة تمانية تسعة، خمسة كل ده، عشرة انتقلت لشريحة تانية، يبقى كده فيها شاتين، 11 شاتين، 12 13 14 لسه على الشريحة رقم 2 حتى تبلغ 15، وصلت 15 تنقل الشريحة الثالثة تبقى 3 شياه، 16 17 18 19 نفس الشريحة رقم 3 ما نقلناش. نيجي بقى في الرابعة، ها توصل لكام؟ ل 20، تمام كده. يبقى فيها 4 شياه، 21 22 23 24 كل ده فيه 4 شياه، 25 تتنقل بقى لإيه؟ لمستوى تاني، شريحة تانية هتعامل الضريبة الشرعية بتاعتها اللي هي الزكاة الخارجة بصورة أخرى. يبقى إيه؟ هيبقى فيها تخش بقى في زكاة، نطلع إبل بقى مش شياه، خلاص خلص موضوع الشياه ده انتهى. يقول هنا: فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، ثم في كل خمس شاه. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر يعني، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 71 حقتان، إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. هتمشيها شرايح بقى، يا أربعينات يا تلاتينات، العدد زاد قوي، بدل ما تقعد تاخد بقى أرقام كتيرة خلاص مشيها شرايح، تقدر تقسمهم أربعينات في كل أربعين ها ابنة لبون، أو خمسينات في كل خمسين حقة، وتمشي كده على طول. طبعا ما بين الفريضة والفريضة، أو ما بين الشريحة والشريحة، المصطلح اللي احنا قلنا بقى اسمها الأوقاص، جمع وقص وقاف صاد. الأوقاص لا شيء فيها، يعني ما لهاش تسعيرة معينة هي على الشريحة إلا قبلها، عشان عندنا هنا في الحديث بيقول إيه اللي احنا كتبناه، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل أربعين بنت لبون. هي شريحة بنت لبون بتبدأ منين؟ من 36. طب 36 37 38 39 40 41 لحد ما يقول وفي 46، يعني عندك من 36 46 10 مستويات يعني، تمام كده، 36 37 لحد ما 45. كل ده المطلوب منه حاجة واحدة بس، العدد ده مطلوب منه يخرج منه ايه؟ بنت لبون، تمام. يقول: هذا التفصيل في فرائض الصدقة هو الثابت من حديث أنس أن أبا بكر كتب لهم أن هذه فريضة الصدقة أو فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ثم ذكر ما يجب في كل عدد كما في هذا المختصر، ثم قال: فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه. يعني بيتكلم دلوقتي حل إشكال ممكن يرد دلوقتي. الإمام المسلمين بيبعت جبات الصدقات في أرجاء البلاد، في المراعي الإسلامية وفي الأماكن اللي بيكثر فيها وجود الإبل والبقر والغنم في الرعي والسوم، فبيبدأ يشوف فين إبل فلان أو بقر فلان أو غنم، فيقول له الحاجة دول، يبدأ يعدهم، تمام. فهيقول له مثلا: أنت دلوقتي عليك كذا، السن المعينة عندنا دلوقتي أول الأسنان بنت مخاض، يعني هذه الوليدة من الإبل مولودة، يعني قد خاضت، قد أخذ أمها المخاض لإيه؟ لتلقح بعد الولادة في فترة، وبعد كده أخذها المخاض، تمام. المخاض اللي هو خلاص هي حملت وقربت تولد الثاني، فأخذها المخاض لإيه؟ لولادة الثاني. العمر اللي بلغته الأولى ده، تمام، اسمها بقى اسمها بنت مخاض أو ابن لبون، يعني أمه ذات لبن، تمام كده. وفي 36 ابنة لبون أنثى، وفي 46 حقة، الحقة اللي هي طروقة الفحل، الحقة طروقة الفحل يعني تصلح لأن تخصب، لأن تلقح، تمام كده، يعني بلغت من السن أنها تطلع إيه السن ده. يقول هنا: طيب هيحصل إشكال بقى، هيبقى مطلوب من بعض الناس سن معينة ومهش عنده، إما أن عنده فوق منها في الأكبر يعني، أو إنه عنده أقل، لكن الشريك السن اللي مطلوبة مش موجودة، ها هنعمل إيه؟ فهنا بيقول دلوقتي فمن بلغت عنده الجزعة صدقة الجزعة، الجزعة تتاخد فين؟ في 61 وانت طالع كده، يعني واحد عنده 61 راس من الإبل ذكور وإناث وكبار وصغار، انعدوا عليه 61 وانت طالع لحد ايه؟ لحد 75. فبنقول المطلوب منك جزعة، الجزعة اللي هي قد ايه؟ نعم. فهنا بقول دلوقتي في الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة، الحقة أكبر ولا أقل؟ أقل، تمام؟ يبقى الجزعة اللي هي إيه؟ يعني هتبقى خلاص عدت المرحلة دي. فهنا بقول تقبل منه السن الأقل دي. طيب ويجعل معها شاتين إن استيسرتها، لو عنده غنم كمان هيكمل جبر النقص بتاع فرق السن ده من ده، يحط على الناقة المطلوبة غنمتين ويديها لإيه؟ للزكاة. أو 20 درهما من فضة، خلاص يبقى هيطلع زيادة جبر نقص قيمة مادية، وده من دليل الجمهور على أنه لا تجزئ القيمة المادية ابتداء، لأن لو كانت القيمة المادية جائزة ابتداء ليه الحسبة الصعبة دي؟ ما نشوف هي الحقة تمنها كام، كان خد ثلثها وأنا ما عندي أقل مش هدفع فوقها حاجة، ولا عندي أكبر أدفع أخذ منها فرق، لأنه لو عنده سن أكبر هيطالب بفرق، كأنه بيفكهم كده، يعني فكي لي الناقة دي خرفان تعمل كام واحد؟ تعمل 5، تمام تعمل 7 زي ما هنشوف بقى. فهنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مع فرق السن هيدفع الفرق الأقل وفوقه شاتين إن استيسرته. طب أنا ما عنديش إياه أصلا ولا حاجة، أعمل إيه؟ يبقى أنا هدفع نفس السن هي إياها صغيرة وعشرين درهما من الفضة، تمام. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة اللي هي يعني إيه أكبر، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني لك وعليك، تمام كده. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، تمام، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. دي زي دي في بدائل معادلة، يعني مش محتاجة لزيادة ولا نقص. ومن لم تكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها، يبقى صدقة نافلة، إنما الفريضة من تش من أهل الفريضة دون النصاب. يبقى احنا قلنا الحد الأدنى في النصاب في الإبل قد إيه؟ 5 من الإبل، تمام. وطبعا بعض الناس يقول لك احنا بناخد الحاجات دي نعمل بها ايه؟ مصر مليانه ابل ترعى، الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وسيناء ومطروح والسودان حلايب وشلاتين تحت، رعي الابل زي رعي البط عندنا هنا، والفراخ ماليه الدنيا. يعني انا كنا رايحين مشوار بنزور الاخوه في ليبيا في تسيخ سيناء، واحنا ماشيين كانت الجمال ماشيه كده ما. يعني كان واحد مثلا بيهش غنم قدامه، دلوقتي بقت رعايه البقر انتوا تشوفوها قدام عينيكم نزلت في الريف عندنا، يعني كان ده الكلام ده في الصحراء بقت موجوده عندك، تشوف الناس اللي هم الغنامين زمان بقوا دلوقتي ايه؟ بقارين. فتلاقي الراجل ما شاء الله ماشي بقطيع بقر، يعني 100 200 300 بقره ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك في اموال المسلمين وارزاق المسلمين. قال أخرج هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا البخاري مفرقا في صحيحه، تمام. بيقول لنا في الهامش بقى هنا ابنة المخاض التي أتى عليها الحول، يعني مولودة بقى لها سنة هجرية، وطعنت في السنة الثانية، يعني خلصت سنة وبدأت في الثانية، سميت ابنة مخاض لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض والمخاض الحوامل. قال وابن اللبون هو الذي أتى عليه حولان، وابن اللبون الذي أتى عليه حولان يعني بقى له سنتين وطعنا في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبونا بوضع الحمل، يعني هو تولد وأمه حملت لمدة سنة وبعدين هو ولدت، تمام، فبقى عنده سنتين، فبدأت إيه ترضع الجديد مش هو، تمام. قال: والحقة هي التي أتت عليها 3 سنين وطعنت في الرابعة، سميت بها لأنها تستحق الحمل والضراب، والذكر حق. قوله: طروقة الفحل أو طروقة الجمل، بمعنى مطروقة، فعولة بمعنى مفعولة، كحلوبة وركوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة. والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، أن يطرقها الفحل الخصيب يعني. والجذعة بفتح الجيم والذال والعين هي التي تمت لها 4 سنين وطعنت في الخامسة، تمام. طيب اللي عندها 5 وبدأت في السادسة اسمها ايه؟ مسنة، تمام. والجمل إذا تجاوز ذلك بسنة بقى اسمه ايه؟ سديس، تمام. تعرف كلمة السديس؟ عبد الرحمن السديس ده اسم عربي فصيح، السديس والشريم والعفاسي دي كلها أسماء فصيحة، دور لها في القاموس تلاقي لها معاني عظيمة جدا، تمام. عفاسي بمعنى المقاتل، السديس اللي هو الجمل الذي بلغ 6 سنوات وأشد ما يكون الجمل فتوة، تمام. مش أسماء كده وخلاص يعني، فاكر ان دي شتايم ولا حاجة. قال ابن حزم رحمه الله: هذا كتاب في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد، وصححه ابن حبان وغيره. وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي يعني، والدارقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري، مختصر اللي في المتن فوق، من حديث الزهري عن سالم عن أبيه. من أبو سالم؟ عبد الله بن عمر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، قتل يعني، وإن ذلك لمقرون بوصيته. ثم ذكر الحديث، وهذا إسناد صحيح. قال في الحجة: وقد استفاد ذلك من رواية أبي بكر وعمر وابن مسعود وعمر بن حزم وغيرهم، بل صار متواترا بين المسلمين، انتهى كلامه. بعد كده بينتقل للكلام على نصاب البقر، يقول: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة كذلك، تمام. يجب في 30 من البقر تبيع، ده عجل يتبع أمه، تمام، أو تبيعة أنثى العجاجيل، وفي 40 مسنة. مسنة قد إيه؟ 5 سنين وشرعت في السادسة، عفوا آسف، المسنة في البقر 2 سنين، 2 سنين وشرعت في الثالثة، 2 سنين وشرعت في الثالثة. طبعا عندنا هنا فائدة مهمة جدا، إن الوقت الحديث ما جابش سيرة الجواميس خالص، لأنها مش موجودة في الصحراء العربية، هي موجودة في الريف العربي، البلاد اللي فيها أنهار كبيرة شكل العراق ومصر والسودان، تمام. الجواميس ما تلاقيهاش في اماكن غير الاماكن كثيره المياه جدا، فيها انهار وترع ونحو هذه الاشياء، انما الغابات او البلاد اللي عايشه على الامطار ما فيهاش جواميس، تمام. لكن العلماء قد اجمعوا على ان الجواميس حكمها حكم البقر في الاحكام الشرعيه، الجواميس مستأنسه مش الجواميس الوحشيه طبعا، حكمها حكم البقر باجماع العلماء. لانك طبعا هيجي لك بعض الفزاليك هيقول لك: لا انت ازاي ان انت تضحي بالجواميس، ده لما جاش في الحديث. طب وانت ما جاش في الحديث جهري ولا ما جاش، انت خصك ايه، انت ليه لازمتك في الموضوع؟ علماء المسلمين اجمعوا على ان الجواميس حكمها حكم البقر. قال: يدل على ذلك، يعني على وجوب الزكاة في البقر، وان نصابها 30 نعم، ان نصابها 30 نعم، على ذلك ما اخرجه احمد واهل السنن وابن ماجه والحاكم وصححاه الحاكم وابن حبان من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. فإذا زادت على 40 فلا شيء في الزائد حتى يبلغ 70، فلا شيء في الزائد للأوقاص قلنا عليها، فلا شيء في الزائد حتى يبلغ 70، وفيها تبيع ومسنة إلى 80، وفيها مسنتان. وده حديث صححه الشيخ رحمه الله تعالى في الإرواء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في الزكاة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه، حدش نازل يعني في مسألة أن النصاب البقر 30، وعلى التفصيل المذكور في حديث معاذ. بعد كده في نصاب الغنم قال: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شتان، إلى 201 وفيها 3 شياه، إلى 301 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. برضو عندنا هنا إجماع برضو في باب الغنم، إن احنا بنقول أجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة، أجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة، يعني واحد عنده معيز وخرفان ينحسبوا كلهم جنس واحد، يعني 20 من هنا و20 من هنا، 10 من هنا و30 من هنا، يكملوا 40، يكملوا 40. أجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة، ذكره ابن المنذر رحمه الله. وأيضا ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع فقال: واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا، يعني في فريضة الزكاة يكملوا النصاب مع بعض، يعني واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا، ده مش شرط، ده لو موجود يبقى كده، مش هقوله لازم تجيب لي معيز مع الخرفان، لا، هو بيرعى معز فقط خلاص، بيرعى خراف فقط أو ضأن فقط لا بأس، خليط من الضأن والمعز لا بأس بذلك، تمام. قال: ويجب في 40 من الغنم شاة إلى آخر ما قال. هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل، وقد وقع الإجماع على ذلك. هذه مسائل ما فيهاش إشكال، يعني الحمد لله رب العالمين، يسيرة وسهلة. فصل في الجمع والتفريق والأوقاص، مسائل بقى اللي نخش فيها خلاف المذاهب أهل العلم في أحكام الزكاة. قال: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. تمام، هذه قاعدة في حسم مادة الحيل لإسقاط الواجبات، ودي قاعدة لحسم مادة الحيل في إسقاط الواجبات. يعني ربنا بيقول على لسان النبي: إذا أوجب الله عليك شيئا تمام فلا تحتل لإسقاطه، وإذا حرم الله عز وجل عليك شيئا فلا تحتل للوقوع فيه، يعني حتى كأنك تفر من عقاب الله أو من جزاء الله سبحانه وتعالى. يبقى ده من إيه؟ من أدلة سد الذرائع، الباب اللي جيلك منه الريح سده واستريح يعني. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة من الطرفين، لأن اللي هيجمع المتفرق أو يفرق المتجمع يا إما جاب الصدقات العامل الموكل من قبل إمام المسلمين أو المتطوع اللي راح يعمل كده، أو الرجل الموظف من قبل الدولة المسلمة راح يجمع الصدقات، فشايف الإيه الحيوانات أوزاع أوزاع، مجموعة من الإبل هنا ومجموعة هناك ومجموعة الناحية دي، فقول لمهم لي مع بعض عشان أحسب، لا من اللي ما ملكش شوف كل واحد حاجته فين، فمن بلغ ماله نصاب الزكاة كان من أهلها، ومن لم يبلغ ما تحملوش ماله ما لم يحمله الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نفس المسألة، صاحب الإبل تمام عنده مجموع كبير من الإيه، من الإبل أو من الغنم، حسبة الغنم سهلة اللي هي الإيه الأربعينات دي، فإحنا عندنا حد نصاب في الغنم إيه 40، وفي البقر 30، وفي الإبل ولا 20 أو في الإبل 5، تمام كده. طيب فهنا نقول دلوقتي راجل عنده دون 40 من الغنم من أهل الزكاة؟ لا. طيب جاره كمان الناحية الثانية عنده دون 40 من أهل الزكاة، ده سارح ب30 راس وده سارح ب35 راس، ها كل واحد دي زكاة، يقوم جاب الصدقات يقول لمهم على بعض، يقوم عدوا 40 وطلعوا انتوا الاثنين شاه وخلاص. لا مش وخلاص، لان انت بتوجب عليا نصف شاه لم يجيبها الله عليا، واضح الامر. نفس المسألة، واحد تاني عنده 80 او عنده 70 راس، يقوم مفرقهم، خد انت 35 وخلي لي 35 عشان كأننا ما احنا شركاء، يعني ما احنا الشركاء، يعني اسرح بشوية كده في جنب نقسمهم يعني، فهذا فرق المجتمع علشان ما يدفعش، نقول له لا، ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك ما تهربش من اللي ربنا فرضه عليك وترجع تحتال على إسقاط الفرض الشرعي، واضح ولا إيه؟ سهل إن شاء الله. قال ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع. يعني إيه؟ يعني يا جبات الصدقات ويا أصحاب الأموال اتبعوا سياسة الأمر الواقع، اللي موجود بجد من غير لف ودوران، اللي موجود بجد إن أنا دول كلهم بتوعي، لا دول بس مش بتوع فلان ودول بتوع إلى آخره. قال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه، وكذلك في حديث ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سبقت الإشارة إليه، وكذلك وقع التصريح بالنهي، وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين، فإن فيه النهي كذلك. بقول معنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار مثلا لكل واحد 40 شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها كان على مجموعهم شاة. يبقى هما كده إيه؟ قللوا حق الفقراء والمساكين لما هما مثلوا إن هما شركاء. هات الأربعين بتوعك مع الأربعين بتوع فلان مع الأربعين بتوع علان. هو نصاب الزكاة إيه؟ 40 إلى 120، كل ده في شاة واحدة. يعني 40 41 لحد ما تقول 120، كل ده في شاة واحدة. لك سهل، إن إحنا نمثل إن إحنا شركاء، والشركة الخلطة تؤثر في الزكاة سلبا وإيجابا. الخلطة مؤثرة في مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني جمهور الأئمة الثلاثة وطائفة أهل الحديث على أن الخلطة مؤثرة سلبا وإيجابا، فلو اجتمعنا فعلا من غير احتيال هتقل الحاجة. يعني أنا عندي 40 شاة وأنت عندك 40 شاة وأنا عندي 40 شاة، فعلا عملنا شركة حقيقية، ما بنضحكش على حد ولا بنمثل، كلام حقيقي تمام. بركة هذه الشركة بتعود على الناس إن هو بدل ما يطلع كل واحد شاة التلاتة هيطلعوا شاة، يبقى كل واحد وفر تلتين الواجب عليه. طب هنعمل إيه؟ كل واحد يطلع تلت شاة، هننبح وندي لك تلت؟ لا، كلكم تاخدوا شاة من مال المجموع، وطلعت من كومه من حصته، يعني يحاسب التانيين بالفلوس. يعني هي الشاه بكام؟ قول الشاه مثلا ب 600 جنيه مثلا او ب 900 جنيه، يبقى انا ليا فيها 300 وانت 300 و300، انا خلاص طلعت من قطيعي انا، يبقى هات انت 300 وانت 300، كده احنا خالصين، اتصرفوا مع بعض يعني تمام. وهذا في هذا في زكاة السائمة من بهيمة الانعام فقط، انما في الاثنين شركة مثلا في اموال تجارة لا، كل واحد ليه حصته الخاصة به. كان من اهل الزكاة؟ من اهل الزكاة. حصته في التجارة اقل من النصاب ما لهوش، تمام كده. يبقى هنا موضوع الخلطة مؤثرة فين؟ في زكاة الحيوان فقط، مش حاجة ثانية تمام. اثنين واحد طلع ركاز من حتة، واحد طلع ركاز من حتة، شغالين نفس الشغلانة تمام. ما تقول له لا انا ليه نصيبي وانت ليك نصيبك، كل واحد لوحده، هتطلع من هنا وده يطلع من هنا تمام. الناس معهم فلوس في البيت، يعني مثلا ايه، راجل ملبس بنته كبيرة ذهب وبنته صغيرة ذهب وجايب لمراته ذهب، وكل واحدة ذهبها لوحدها مستقل، يعني لا يبلغ الزكاة، ما نضموش على بعضه ولا نفرقه ولا ليه اي اثر خالص، لان كل واحدة لها ملك مستقل. طب هو الذهب كله بتاع الراجل وملبسه لعياله؟ لا، احنا بنبص للمالك الاصلي. الملك الاصلي مجموع الذهب يعدي النصاب بتاعك انت، ان شاء الله تلبسه الناس للشارع، مش قصتنا دي، انما احنا بنتكلم على الملك الحقيقي في المساله. يبقى هنا الخلطه غير مؤثره الا في زكاه الحيوان، وهذا موضع نزاع بين اهل العلم تمام. ولا اختار الشوكاني رحمه الله وفاقا للجمهور ووفاقا للادله الصحيحه ان الخلطه مؤثره وانها خاصه ببهيمه الانعام فقط، والسائمه على الراجح كمان. خلاص كده، يبقى احنا هنخالف الحنفية في مسألة تأثير الخلطة، هما بيقولوا لا ما لا تأثير لها، وهنخالف المالكية في اشتراط السوم تمام كده. تاني بيقول ومعنى التفريق بين مجتمع ان يكون لثلاثة انفار لكل واحد 40 شاة، فاذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، فإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة. وصورة الجمع بين مفترق أن يكون لرجل 100 شاة وشاة، يعني 201 كده يبقى عليه إيه؟ أن يكون إيه؟ أن يكون لرجلين 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فيفرقونها، يفرقوا المجموع اللي هو الغنم بتاعتهم، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهم إلا شاه واحدة. ما هم تين وواحد عليهم ثلاثة، لو قسموهم اثنين يبقى كل واحد مع أقل من الشريحة رقم اثنين، يبقى ده شاه وده شاه، يبقى هم وفروا على نفسهم ايه؟ ما يعملش كده. النبي يقول ما تعملش كده. ونحو ذلك من الصور، وهذا على اعتبار المسرح والمراحي والخلطة، وإن اختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة. يعني بيسرحوا في حتة واحدة ومختلطين شركة حقيقية، تمام، والمراح اللي هو المراح بتاع الحيوانات نفس المكان، واضح الأمر. وإن اختلف المالكون يعني الملك فلان، وما لناش دعوة بالقصة دي بقى، أن مجموع المال حصلت شركة حقيقية. ملامح الشركة الحقيقية اتفاق المسرح والمراح والخلطة. طبعا في حاجات كتيرة جدا بقى، اتفاق في الكبش، واتفاق في المبيت، واتفاق في المحلب، واتفاق في المشرب، كلام كتير جدا في كلام أهل العلم، لكنه اقتصر على الايه؟ على الأسلم من المناقشة والمجادلة الفقهية. قال ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص، يعني الأقل من النصاب عموما لا شيء فيه، واللي بين النصاب اللي بين الشريحة والشريحة أو الفريضة والفريضة ليس فيه شيء بمفرده، لكن بيلحق بالماضي، بيلحق بالماضي، تمام. زي يقول لك اللي بيشغل العداد بالشريحة كده، يقول له مثلا مش عارف من كم كيلو هتتحسب على كيلو بكذا، بعد ما تعدي الشريحة التانية اللي هي فرق مثلا 1000 كيلو هتتعامل على ان الكيلو بكذا، تمام. قال ولا شيء فيما دون الفريضة ولا خلاف في ذلك، لو الأقل من النصاب لا زكاة فيه، فأي صنف من أصناف الايه؟ الحيوان أو الأموال الزكاتية، لو عنده أقل من النصاب في النقدين لا زكاة، عنده أقل من النصاب في النبات والثمار لا زكاة، عنده أقل من النصاب في الحيوان لا زكاة، عنده أقل من النصاب في زكاة التجارة لا زكاة. يقول ولا شيء فيما دون الفريضة ولا خلاف في ذلك ولا في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين، فلا خلاف في ذلك أيضا إلا في رواية عن أبي حنيفة وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لا فريضة لها، تمام. في إسناده انقطاع، لكن الشيخ الألباني صححه ويحمل على إن إيه؟ لا فريضة لها بمجردها، إنما تلحق بما كان قبل، تلحق بما كان قبل اللي هي الأقل منها يعني. قال وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، عشان هنصفي بقى مع بعض نخلص بعض من الحساب، اتنين عليهم شاه، تمام، يبقى خلاص واحد يطلع والتاني حاسب، تمام. يقول وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية لما وقع في الكتابين المذكورين من قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، والمراد أنهما إذا خلط ما يملكانه من المواشي فبلغت النصابة أخرج زكاة تلك الماشية المخلوطة وكان على كل واحد بحساب ماشيته. يعني إيه كل واحد على حساب ماشيته؟ يعني شوف دلوقتي ثلاثة أو اثنين عندهم 120 شاة، 121 شاة، تمام كده، واحد ليه فيهم وليأكل مثلا 40 شاة فقط أو 30 شاة، عليه 30 بس، تمام، هو الوحد من غير الشركة ما له الزكاة، صح، لكن مع شريكه بقى الموجود المجمل كام؟ 121 عليهم كام؟ 3 شياء، فهيطلع 3 شياء يطلعوا بالحصص، أنا ليا 30 من 121 نسبة قد إيه؟ الربع، يبقى أنا علي ربع الثلاث شياء، ما عليش بالنص، لا، لأن أنا مليش نص المال، أدي معنى يتراجعان بالسوية يعني بنسبة أموالهما، واضح ولا صعبة دي؟ سهلة يعني فاش حاجة. يقول والمراد أنهما إذا خلط ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرج زكاة تلك الماشية المخلوطة وكان على كل واحد بحساب ماشيته حسب النسبة بتاعته في الشركة، وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منهما 20 شاة، تمام، فيأخذ المصدق من 40 شاة من ملك أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها، وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة. طبعا الكتاب يعني لا يعول على مسائل الخلاف، اللي هو بيقول لك انت هتعبد ربنا ازاي، هو الاساس فكره الكتاب كده ان هو وضع قانون العباده ان انت تعبد ربنا بما تراه راجحا وخلاص، انما الاسهاب في الخلاف ويكفي فقط ان انت اذا كان المخالف مشهور تعرفه بس، انما ليه هو منين وبتاع ايه والردود ده قدام شويه في مستوى متقدم ربنا يبلغنا ان شاء الله رب العالمين. تحت عنوان الانواع التي نهى النهي المصدق ان عن اخذها، نهي المصدق مش نهى، يعني اللي هو جاب الصدقة منهي أو المتصدق منهي إن هو يخرج من زكاته المعيبة. قال ولا تؤخذ هرمة، هي المتناهية في الكبر، جلد على عظم زي ما بنقول، فيهاش لحم ولا فيها سمن ولا حاجة من دي، ولا تؤخذ الهرمة ولا ذات عوار، العوراء البين عوارها ما تنفعش، ولا عيب ذات عوار ولا عيب معيبة، معيوبة يعني لو نزلت السوق تبقى أقل منه، لقول الله ولا تيمموا الخبيث منه، هذا من خبيث المال. تمام. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة، صغيرة جدا اللي هي ما تتدبعش يعني لسه مولودة بقى لها كم يوم ما فيهاش حاجة بقى لها أسابيع. ها ولا أكولة، الأكولة اللي هي ايه المعلوفة اللي هي بتاكل كتير وسمينة وبين عليها اللي هي من أحسن المال، ولا ربا اللي هي بتتعلف علف خاص بقى يقول لك ده ايه رباها لايه لحاجاتي هيتبعها الضيف هياكلها هو وولاده الى اخره بيسمنها الاضحية او نحو ذلك، ولا ربا ولا ماخذ اللي هي خلاص عشراء وعلى وش ولاده. تمام. لانها طبعا من سمين المال ومن نفيس المال. ولا فحل الغنم، لما تاخد فحل الغنم ما انت هتقطع له الناس هيجيبه منين تاني، يبقى انت كده هتوقف الايه الانتاج. فشوف الشرع بيقول لك يعني نفع واستنفع يعني. تمام. لما تشوف سياسة الاقتصاد المالي أو سياسة إدارة الأموال في الدولة المسلمة تعجب لقانون الزكاة لوحده، بس حاجة عجيبة جدا يعني. ولذلك فعلا هو تشريع تنزيل رب العالمين قرآنا وسنة، أو فعلا يعني فعلا يدين بقاء الدول المسلمة القائمة بشريعة رب العالمين على أحسن ما تكون من غير أي مشاكل، وما فيش أصلا أي عقبيل ولا أي يعني عراقيل ولا حاجة من دي. قال لما في كتاب أبي بكر بلفظ ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس، وفي كتاب عمر المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب، وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري قال مرفوعا يعني ولا تعطى الهرمة ولا الدرنة للمصاب بالدرن يعني، ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. تمام. الشرط بوزن ايه، بقول بفتح الشين والراء، وهي صغار المال وشراره. تمام. اللي هي يعني بتعض بترفص بتنطح مؤذية يعني، ولا الشرط اللئيمة ولكن من أوسط أموالكم، ولكن من أوسط أموالكم، إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. أخرجه أبو داود والطبراني بإسناد جيد. قال وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة، نهى المصدق اللي هو جاب الصدقات قال له ما تاخدش الأكولة، ما تاخدش أحسن أموال الناس، نهاه أن يأخذ الأكولة والربا والماخذ وفحل الغنم. قال وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه ابن أبي شيبة في مسنده. قال والهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، وذات العواري بفتح العين المهملة وضمها، قيل هي العوراء وقيل هي المعيبة، وقد شمل قوله ولا عيب كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا. تمام. لأن طب ليه عند العارفين بالمواشي؟ لأن أصلا هذا جاء مطلقا من غير قيد أو من غير تقدير، فيرجع إلى العرف، وده عرف خاص. مين اللي يقول إن الغنم دي معيبة؟ الناس اللي تفهم في الحاجة دي. تمام. يقول وقد شمل قوله ولا عيب كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا، فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة بفتح الدال المهملة المشددة بعدها راء مكثورة وهي الجرباء، والشرط اللئيمة هي صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة باللبن وغيرها، صعب أنها تتحلب، تيجي تحلبها تعض أو ترفس أو تنطح ونحو هذه الأشياء. يقول وأما الأكولة فهي بفتح الهمزة وضم الكاف وهي العاقر من الشاه والبر والإيه والبري بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاه التي ربا هي مش كده البري ده غلط تصحيف والربا بضم الراء وفتح الباء ربا مش البرة ولا البرية كده لا الربا ده تصحيف قال والربا بضم الراء وتشديد الباء الموحدة هي الشاة التي تربى في البيت للبنها والماخض الحامل وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار طبعا عشان هنفتح بقى في الكلام في زكاة الذهب والفضة وملحقاته الأمر هيطول فهنجاوب على بعض الأسئلة عسى أنها تكون إيه متعلقة بالموضوع كل الأسئلة أجنبية عن طب لا بأس مش إشكال طب بيقول هنا هل يجوز للرجل أو المرأة إن كان لديه ابنة واحدة أن يكتب له كل تركته حتى لا يرث إخوته أو غيرهم معهم إحنا بنقول ليه القصد ده هو يجوز له أن يفعل ذلك أن يملك ولده جميع ماله أن يملك زوجه جميع ماله هذا جائز بغير هذا القصد السيء علشان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن إثم القلب وذروا ظاهر الإثم وباطنه تمام والإنسان مش مطالب إن هو يترك للورثة ما يرثونه إن كانوا من غير الولد تمام إنما هو مطالب بأنه يترك لولده تمام خاصة الأبناء لأن هم لا مصدر لدخلهم إلا من جهة الأب في العام الأغلب لكن لو فعل ذلك بغير هذا القصد فلا بأس ولو فعل ذلك بهذا القصد هتبقى الوصية أو العفو العطية صحيحة لكن مع إثم القلب في المسألة اشترى قطعة أرض للبناء وفي نيته أن يتركها لأولاده أو للظروف أو يبيعها بعد أن يرتفع سعرها ويشتري غيرها فهل عليه زكاة وإن نوى بعد ذلك استخدامها في الاستثمار التجاري فمن متى تبدأ الزكاة وهل من بداية النية أم من بيعها للتجارة لا من عرضها للتجارة على ما سيأتي في باب زكاة عروض التجارة من ساعة العرض انت اشتريتها حتى التجارة ما أعلنتش كل الناس مش عارفة انت بتبيع ولا بتشتري ساكت كل ده ما هوش عروض تجارة عروض التجارة المعروضة للناس زي جاب بضاعة وحطها في المخزن ومش عامل معرض أما يفتح المعرض وينشرها للجمهور من ساعة عرضت خلاص بقت إيه بقت أموال زكاة عروض التجارة على ما سيأتي إن شاء الله بيقول إذا اقترضت مبلغا من المال للتجارة وحال عليه الحول فهل يدخل في فرض الزكاة أم يخصم لو المبلغ كله دين ما فيش عليه زكاة لأن الزكاة على مالكه إن كنت مليئا يعني تقدر تسدده يعني إنما أن أنت خدتهم والعملية ضاعت يبقى لا عليك ولا عليه لحد ما يرد لي المال اشترى سيارة ملاكي للاستخدام العادي ثم اشتغل بالتجارة استخدم هذه السيارة في نقل البضاعة لمحله فهل تحسب السيارة من رأس مال الزكاة لا طبعا احنا كأن الأسئلة كلها بعيدة عن تأصيل الباب ما احنا قلنا أن الأصل في الأموال أنها لا تجب فيها الزكاة الأصل في أموال المكلفين براءة الذمة بالمطالبة إلا ما نص عليه دليل الشرع قرآنا أو سنة أو إجماع وليس في كل هذا من السنة ولا من القرآن ولا من الإجماع شيء في إيجاب الزكاة فيها تمام في فرق بين المال اللي هو بيتجر به وأدوات التجارة أو أدوات المهنة أو نحو ذلك وإحنا كلمنا في الكلام ده في المرة الماضية إن شاء الله بعد كده إن شاء الله نكمل كلام على زكاة الذهب والفضة والمسائل المتعلقة بها نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك